الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد يؤتي الحكمة من يشاء يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير وما أنفقتم صدق الله.